بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع الثلاثون معرفة المشهور. والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهذا ما زاد نقلته على ثلاثة. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا. ومن نظر في كتب الموضوعات لأبي فرج بن الجوزي عرف ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها: من بشرني بخروج آدار بشرته بالجنة، ومن آدى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه، ولكنه بهذا الإسناد غريب، فالغريب ما تفرد به واحد وقد يكون ثقة، وقد يكون ضعيفا ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثلاثون كما ذكر ابن كثير معرفة المشهور، وهو الكلام فيه مرتبط بالذي بعده معرفة الغريب والعزيز. وفي كلام ابن كثير عدد من الأمور تلخيصها كما يلي: أولا، ذكر ابن كثير رحمه الله تعريف المشهور. من الأمور التي ذكرها ابن كثير في كلامه تعريف المشهور، وعرفه بأنه ما رواه بأن في آخر كلامه بأنه ما رواه جماعة. قال في آخر الكلام، في آخر الكلام عن النوع الحادي والثلاثين، قال: فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا. وقال قبل ذلك: ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهذا ما زاد نقلته على ثلاثة. فالآن ذكر تعريفين رحمه الله للمشهور، أحدهما يفهم من تعريفه للمستفيض والمتواتر، وهو أنه ما زاد على وهو أنه ما رواه ثلاثة. وفي آخر كلامه أن المشهور هو ما رواه جماعة فوق الثلاثة. وهذا التعريف بس يعني فقط نعلق عليه بأن نقول ليس هذا منصوصا عن أحد من الأئمة، وإنما هذا هو تعريفه عند أهل الأصول. وملخص الكلام عند أئمة الحديث أن الحديث باعتبار طرقه ينقسم إلى قسمين: المشهور الغريب، وهو ما رواه شخص واحد، والمشهور وهو ما خرج عن حد الغرابة. فإذا خرج عن حد الغرابة فرواه اثنان فأكثر فهذا هو المشهور. فيقول الإمام مثلا، يقول مثلا مثل أبي زرعة أتى إلى راو فيقول: نظرت في حديثه فانتخبت منه الغرائب وتركت المشاهير، انتخبت الغرائب وتركت المشاهير. هذا الذي يظهر لي في اصطلاح الأئمة، أن المشهور ما خرج عن حد الغرابة، وأن الغريب كما مر بنا ما رواه شخص واحد. يبقى في كلام ابن كثير العزيز، نعلق عليه أو نقول إن هذا العزيز ذكره الإمام ابن منده رحمه الله تعالى، ولكن قال بأنه ما رواه اثنان أو ثلاثة عن شخص يجمع حديثه إلى آخر كلامه. نعلق عليه فنقول حسب ما وقفت عليه منذ، يعني درست المصطلح منذ سنوات طويلة، وأنا أبحث عن نص عن إمام يطلق العزة ويريد بها عدد الطرق سواء اثنان أو ثلاثة، ما وقفت إلى الآن على مثال للعزيز، وإنما يطلق الأئمة العزة ويريدون بها الندرة، فيقولون فلان عزيز الحديث أو حديثه يعز ونحو هذه الكلمات، هذه موجودة بكثرة ولا يريدون بها أنها قسيم للغريب والمشهور. إذن نخلص من هذا الكلام بأمر وهو بساطة التعريف، بساطة الاستخدام. الحديث إما غريب وإما خرج عن حد الغرابة إلى الشهرة. وتستريح من يعني حتى أن تعريف الحديث، مثال الحديث العزيز، مثل ابن حجر رحمه الله بمثال واحد واعترض عليه باعتراضات، وفهمه صعب عسر جدا فهمه، موجود في النزهة، ويتداول هذا المثال إلى وقتنا الحاضر، يتداول هذا المثال إلى وقتنا الحاضر مثال واحد. فالمقصود أن استخدام كلمة عزيز إذا يعني نحيتها يبقى عندك الشهرة والعزة. الأمر الثاني في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هو أنه ذكر المتواتر، أن من المشهور ما قد يتواتر، وهو قد حذف هنا كلاما لابن الصلاح، نبه فيه إلى أن الحديث المتواتر استخدامه يعني نبه إلى أن المتواتر بالمعنى المعروف الذي ما رواه جماعة يستحيل عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، إن هذا عند أهل الأصول، وابن كثير ما نقل هذا، ولكن نبه ابن الصلاح رحمه الله إلى هذا، ونبه العراقي إلى أن المحدثين استخدامهم للمتواتر أنه بمعنى تعدد الطرق وكثرتها، وليس بالمعنى الذي يريد الأصوليين أنه لا يسأل عن عدالتهم ولو كانوا كفارا، إلى آخر تعريفهم للمتواتر. فإذا المتواتر عند المحدثين ما معناه؟ معناه التتابع. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله هذا الحديث أو هذا الحكم تواترت به الأحاديث أكثر مما تواترت بالحكم الفلاني بالحكم الثاني، يعني يوازن بينهما. ومعروف أنه لا يمكن أن يوجد خبر متواتر يضاد خبر متواتر، فإذا هو يريد بالتواتر هنا مطلق التتابع. في كلام ابن كثير أمر ثالث، وهو أنه قسم الشهرة إلى قسمين: شهرة اصطلاحية وهي التي تقدمت، وشهرة لغوية بمعنى أن اشتهر الحديث عند الناس وإن لم يكن له أصل، أو حتى أحيانا لا يكون له إسناد أصلا، لا يوجد إسناد، وهذا موجود، قد يشتهر عند النحاة وقد يشتهر عند البلاغيين وقد يشتهر عند اللغويين ولا يكون له أصل، فهذه تسمى الشهرة اللغوية. وقال إنه قد يشتهر، وهذا يشتهر يعني حتى تشتهر أحاديث موضوعة ولا يكون لها أصل. وضرب مثال بعدد من الأحاديث، نقل كلام الإمام أحمد. نعم. في كلامه أيضا تقسيم الغريب، الغريب مر بنا أنه ما تفرد بروايته راو واحد وقسمه إلى قسمين، وقد ذكرت هذين القسمين في نوع الأفراد، فالفرد والغريب هما يعني بينهما يعني تشابه، أو لنقل هما مترادفان. فالغرابة كما ذكر ابن كثير يقول تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، يعني لا يوجد للمتن إلا هذا الإسناد. مثل ماذا مر بنا في الأفراد؟ مثل حديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه المغفر، وحديث السفر قطعة من العذاب، إلى آخره. وهناك نوع من الغرابة في الإسناد، يعني يكون المتن محفوظ من عدد من الأوجه ولكن تقع الغرابة في إسناد واحد، وهو الذي يقولون فيه غريب من هذا الوجه. بقي أمر يعني مثل ابن كثير للمشهور الصحيح بحديث الأعمال بالنيات، ونحن الآن مثلنا به لأي شيء؟ الآن مثلنا به لأي شيء؟ للغريب. كيف يكون مشهورا وهو غريبا؟ يقسمون الشهرة إلى قسمين بس، لكن ابن كثير يعني الأمور كلها بسبب الاختصار يعني تداخلت عنده، يقسمون الشهرة إلى شهرة مطلقة وهو أن يشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى شهرة نسبية وهو أن يكون غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تقع الشهرة عن أحد رواته. وعرفنا أن حديث إنما الأعمال بالنيات مشهور عن من؟ عن يحيى ابن سعيد الأنصاري في الطبقة الرابعة، حتى قيل إنه رواه عنه مئات من يعني يبلغون المئات من رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا الكلام في النوع الثلاثين والنوع الحادي والثلاثين. نعم، الذي بعده النوع الثاني والثلاثون، معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء وتعقبهما الخطابي فأورد زيادات، وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد. وأجل كتاب يولد فيه مجامع ذلك كتاب صحاح الجوهري وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهما الله. نعم، هذا غريب الحديث، فان لا يتعلق بنقد السنة، وإنما قد يحتاج إليه الباحث في النقد أحيانا، قد يحتاج إليه أحيانا في النقد، ولكن كما قال ابن كثير لا غنى للمحدث عنه للتفقه في المتن ومعرفة معانيه. ثم تكلم ابن كثير على أول من صنف في ذلك، وهذا أمر لا يهم هل هو النضر بن شميل أو أبو عبيدة معمر بن المثنى، ولكن الموجود الآن وهو أهم مرجع، يعني من أهم المراجع فيه ومن أوائل ما ألف فيه، كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام اسمه غريب الحديث، مطبوع في 4 مجلدات. ثم جاء بعده ابن قتيبة فاستدرك عليه ما لم يذكره بكتاب سماه أيضا غريب الحديث، ثم الخطابي استدرك عليهما، وابن كثير سماه تعقب، وليس هو تعقب بالمعنى الاصطلاحي يعني ناقشهما، وإنما هو استدراك، يعني يذكر ما لم يذكره أبو عبيد وما لم يذكره ابن قتيبة. ثم ذكر بعض المؤلفين في هذا، وأن من أجمع ما ألف كتاب الصحاح. كتاب الصحاح ليس كتاب غريب حديث، وإنما هو كتاب لغة، ولكنه يورد بعض الأحاديث في شرحه أو في هذا الكتاب. كتاب النهاية في غريب الحديث، نعم هو لابن الأثير وهو متأخر. بالمناسبة ثلاثة الكتب الأولى لها ميزة، وهي أنها تورد الأحاديث بالإسناد على طريقة المصنفين الأوائل رحمهم الله تعالى، ونستفيد من هذا مزيد أسانيد ويعني اختلاف طرق، ونستفيد منها في تصحيح النقد. وأما كتاب ابن الأثير النهاية فهو محذوف الأسانيد، بس فقط يورد المتون. مما ينبه عليه في غريب الحديث بالنسبة لطالب العلم، ينتبه الناقل للغريب أو الناقل لكلمة الغريب إلى قضية، وهي أن المؤلفين في الغريب يعني كان هذا أشير إليها إشارة، وهي أنهم ربما تأثروا في شرح الغريب إما بمذهب فقهي أو بمذهب عقائدي. ربما يعني مثلا إذا جاء مثلا المؤلف إلى صفة من صفات الله تعالى يفسرها بأي شيء، إذا كان متأثرا بمذهب النفي يفسرها يؤولها لا يربطها بأي شيء بالمعنى اللغوي. مثله الفقه مثلا في حديث ائتوني بحجرين وروثة، ائتوني بثلاثة أحجار فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة وقال إنها ركس. لو أتيت إلى مثلا تفسير ركس هذه، تجد في بعض كتب اللغة يقول الركس النجس. كيف فسره؟ لأن من المذاهب الفقهية من يرى أن جميع الرجيع حكمه ماذا؟ حكمه النجاسة. وقد يعني بعض الباحثين خصص رسالته في أثر المذاهب العقائدية في كتب أو في كتاب غريب الحديث الذي هو كتاب النهاية. فيختار طالب العلم لا يعني ينقل هكذا، ينظر يعني تفسير الحديث تفسير الغريب على أي شيء اعتمد المفسر في تفسيره للكلمة الغريبة. فقد أثرت بعض الأمور في كتب الغريب أو المؤلف وسيما من تأخر منهم. نعم. النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله. ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره. وفائدة تسلسل بعده من التدليس والانقطاع، ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق مسلسل والله أعلم. نعم، في هذا النوع معرفة المسلسل، وفيه ثلاثة أمور ذكرها ابن كثير، أحدهما في تعريفه، ويعني خلاصة المسلسل أنه يتسلسل إسناده بصفة ما، إما بصيغة الأداء كحدثنا وأخبرنا، أو بأسماء الرواة كأن يتسلسل بالمحمدين، أو بنسبتهم إلى بلد كالمصريين أو الشاميين، أو يتسلسل بحال كما يقول الشيخ مثلا حدثنا وهو آخذ بيدي، كما يقول الراوي حدثنا فلان وهو آخذ بيدي والذي بعده يقول هكذا، أو يتسلسل بصفة في الرواية يعني كأن يقول مثلا هو أول حديث سمعته منه، وكل واحد يقول هو أول حديث سمعته منه، فيسمون هذا يسمونه المسلسل. وهناك كتب أو أجزاء ألفت في المسلسلات. أشار ابن كثير إلى أن التسلسل قد يتصل من أول الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، فإن كل واحد من رواته قرأ سورة الصف ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عبد الله بن سلام، ثم يحيى بن أبي كثير، وتسلسل هذا إلى ابن كثير والذهبي وجماعة رووه هكذا مسلسلا، وهو يقولون إسناده من أقوى المسلسلات. وقد ينقطع مثل المسلسل بأول حديث سمعته منه، فإن هذا ينقطع عند سفيان بن عيينة رحمه الله، عند سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. ما فائدة التسلسل؟ لما اعتنى المحدث؟ قال ابن كثير إن فائدته تعود إلى التأكد من أو بعد الإسناد عن التدليس والانقطاع، لأن كل واحد يذكر صفة تنبئ أنه قد لقي شيخه وسمع منه هذا الحديث، لكنه عقب بقوله ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق مسلسل. ولهذا يقول بعض العلماء إن التسلسل أصله يفيد الحديث قوة، ولكنه عاد على الأحاديث بأي شيء بالضعف. لماذا؟ لأنه صار هم عند بعض المتأخرين هم أن يحرص على أن يقع التسلسل في الإسناد، وحرصوا، وبعضها موضوعات لا تصح وبعضها تصح، ولكن التسلسل لا يصح. فلهذا يقولون يعني مع هذا النوع من الحديث من علوم الحديث لم يستفد منه نقد السنة شيئا، مع أن المفترض أن يفيد في تقوية الإسناد والدلالة على الضبط، ولكنه يعني هناك مسلسلات صحيحة لكن لا تتعلق بالنقد، مثل كونه مسلسل بالشاميين هذا ما يفيد النقد شيئا، ومثل مسلسل مثلا اسمهم بالمحمدين هذا ما يفيد في النقد شيئا. نعم. النوع الرابع والثلاثين. نعم. النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، وهذا الفن ليس من خصائصها من خصائص هذا الكتاب، بل هو بأصول الفقه أشبه. وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة، من أجلها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله، وقد كانت الشافعي رحمه الله في ذلك يد الطولى، كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك. وقد يعرف ذلك بالتأريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك، كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذلك قبل الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه احتجم وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. فأما قول الصحابي هذا ناسخ لهذا فلم يقبله كثير من الأصوليين لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد قد يخطئ فيه وقد يخطئ فيه. وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية. نعم، هذا النوع معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه قبل أن يبدأ به ابن كثير نبه إلى أنه ليس من علم الحديث، يعني ليس من علم نقد الحديث يريد هذا، وإنما هو أشبه بأصول الفقه وهو كما ذكره، ولكن المحدثين تعرضوا له لأنه كما نعرف المحدثون هم أيضا فقهاء، كبار المحدثين هم أئمة في الفقه أيضا كأحمد والبخاري وأبي داود، ثم تكلم على من ألف في هذا ومن اشتهر به الحازمي، كتابه اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار مطبوع، والإمام الشافعي رحمه الله له عناية بهذا في كتابه اختلاف الحديث يعتني بهذا. ثم تكلم ابن كثير رحمه الله على كيف يعرف الناسخ من المنسوخ، وذكر طريقتين لمعرفة الناسخ، إحداهما أن نمص الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فيقول مثل الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ومثل الحديث النهي عن ادخال لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثم الإذن بذلك منه صلى الله عليه وسلم، وقد يعرف ذلك بالتاريخ، وهذا هو الأكثر، أكثر ما الأئمة يلجؤون إلى معرفة التاريخ. ومثل ابن كثير بمثال الذي هو سمعتموه هو حديث أفضل الحاجم والمحجوم، ولكن ينبغي أن نشير إلى أمر مهم وهو أن الحكم بالنسخ أمر نقلي أو اجتهادي في غالبه. النقل هو التقدم، تقدم هذا على هذا، يعني قد يعرف بأن هذا قتل مبكرا أو يعني أن هذا وقع في مكة وأن هذا في المدينة أو أن إسلام فلان قبل فلان ولا هذا، ولكن النظر بين الحديثين والحكم بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ إنما هو أمر اجتهادي. ولهذا ما ذهب إليه الشافعي هنا في حديث أفطر الحاجم والمحجوم يخالفه جماعة منهم الإمام أحمد، حيث يقدمون حديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا يرون حديث ابن عباس ناسخا له. هذا يعني النسخ، وسيأتي الكلام في النسخ أيضا في نوع قادم وهو معرفة مختلف الحديث. نعم. النوع الخامس والثلاثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنه وإسناده دون احتراز من التصنيف فيها، فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم ممن ترسم بصناعة الحديث وليس منهم، وقد صنف العسكري في ذلك مجلدا كبيرا، وأكثر ما يقع ذلك لمن أخذ الصحف ولم يكن له شيخ حافظ يوقفه على يوفقه علي شيخ صواب يوفقه ولم يكن له شيخ حافظ يوفقه على ذلك. لا يوقفه على ذلك، يوقفه على ذلك. يوقفه على ذلك. وما ينقله كثير من الناس عن يعني عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف قراءة القرآن فغريب جدا، لأن له كتابا في التفسير، وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. وأما ما وقع لبعض المحدثين من ذلك فمنه ما يكاد الذي يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل النغير ثم أملاه في مجلسه على من حضره من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فافتضح عندهم وأرخوها عنه. وكذلك اتفق لبعض مدرسي النظامية ببغداد أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين، فقال كناز في غلس، فلم يفهم الحاضرون ما يقول حتى أخبرهم بعضهم بأنه تصحف عليه كتاب في عليين. وهذا كثير جدا، وقد أورد ابن الصلاح أشياء كثيرة، وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ أبو الحجاج المزلي تغمده الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمتن، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا، وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح على خلاف المشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ منها. نعم، هذا النوع الذي هو التصحيف معناه أن تتصحف كلمة، تتصحف كتابتها أو نطقها على الراوي، إما أن يتغير الضبط أو أن يتغير النقط أو ربما تغير شكل الكلمة كاملا. وله أمثلة كثيرة جدا في السنة النبوية، وسببه كما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه بسبب الأخذ من الصحف. ولكن نبه إلى أمر مهم وهو أن ابن كثير شن الغارة على من يقع منه التصحيف، ومراده بذلك الذين يكثر منهم التصحيف، وأما التصحيف نفسه فقد وقع لأئمة كبار، ومن يطالع كتب العلل وغيرها يلاحظ أن بعض الأئمة ينبه على تصحيف شيوخه إما في الإسناد وإما في المتن، حتى يقع التصحيف في الإسناد أيضا، يصحف اسم راوي، وهذا موجود. وذكر الإمام أحمد في كتاب العلل بعض التصحيفات التي وقعت لشيخه وكيع، وكذلك أيضا يقع لكبار الحفاظ، وهذا أمر يعني ما دام على النادر فهو أمر مستساغ. وإنما ابن كثير رحمه الله هذه الأمور التي ذكرها في أشياء واضحة، وفي يعني ممن يكثر منهم ذلك، ولكن في المطبوع الآن عندنا كناز في غلس، الذي أعرفه أنا هو أنها كنار في غلس، يعني أنها يعني لوضوحها، و المهم يبدو لي أنها كذا، وقد تكون كما نعم كنار في غلس، نعم هي كنار في غلس. وكذلك دافع ابن كثير عن عثمان بن أبي الشيبة رحمه الله، هو حافظ مشهور له مسند، أخو ابن أبي شيبة صاحب المصنف، هذا أبو بكر وهذا عثمان، ويقول إنما نقلوه عنه من تصحيح في القرآن أو في السنة إنه بعيد والله أعلم، وهو كما ذكره. ومن يريد أن يطالع بعض الأخبار في التصحيح فهناك كتب منها إصلاح خطأ المحدثين للخطابي، ومنها للدارقطني، ومنها من أجمعها كتاب العسكري تصحيفات المحدثين، وله أيضا كتاب اسمه التصحيف والتحريف، جمع فيه أمثلة كثيرة. التصحيف والتحريف هذا ليس خاص بالمحدثين، بل من صحف في الشعر أو في النثر، يعني في الخطاب أو في غير ذلك. وذكر ابن كثير أيضا كلام على منزلة شيخه المزدي وأثنى عليه، وهو دائما يثني عليه، وكما ذكر يقول لا نعرف على وجه الأرض مثله، ولا إشكال في ذلك، فهو في وقته ليس على وجه الأرض مثله فيما يظهر في فن الحديث، في فن الحديث، وبه تخرج الذهبي وابن كثير وابن تيمية وجماعة كثيرون تخرجوا بالمزي رحمه الله تعالى. نعم. النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث، وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأمة نحوا من مجلد، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد، وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم. والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ، وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت، كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة. وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما. نعم، هذا مختلف الحديث معناه أن ترد أحاديث ظاهرها التعارض، وهذا فن يعني جليل من أوائل من يعني ألف كتابا فيه، هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه اختلاف الحديث، وهو يوجد مطبوع مع الأم، ويوجد أيضا وحقق. وكما ذكر ابن كثير رحمه الله أن ابن قتيبة له كتاب اسمه مختلف الحديث، وأنه ابن قتيبة من المحبين للسنة ومن الأدباء الذين ساروا على مذهب أهل السنة والجماعة، ويسميه ابن تيمية رحمه الله، أو ينقل أنه يسمى خطيب أهل السنة أو متكلم أهل السنة، كما أن الجاحظ متكلم أي فرقة الجاحظ المعتزلة. انتصب ابن قتيبة رحمه الله بالدفاع عن السنة والدفاع عن عقيدة السلف، ومما ألفه في من كتب المؤلفة في الحديث كتاب هذا الكتاب مختلف الحديث، وقدمه بمقدمة شن فيها الغارة على المعتزلة وعلى موقفهم من الحديث، ثم ذكر عددا من الأحاديث المتعارضة وصار يجيب عليها. نعم، العلماء رحمه الله قالوا إنه في بعض اجتهاداته في الجواب قد يكون أخطأ في بعضها، وهذا لا يضر الطحاوي له كتاب سماه مشكل الآثار، كتاب كبير جدا من هذا الباب أيضا، يورد فيه مجموعة من الأحاديث ويوفق بينهما، وكثير وبعض توفيقاته قد لا يوافق عليها ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن التعارض بين الحديثين ليس على درجة واحدة، منه ما يمكن فيه الجمع، ومنه ما يلجأ إلى النسخ، ومنه ما يلجأ إلى الترجيح، وأن أنه أيضا محل نظر واجتهاد. وهذا كما قال، قد إمام يراه تعارضا حقيقيا فيرجح، ويراه بعضهم تعارضا سوريا فيجمع. وذكر أن ابن خزيمة رحمه الله يقول ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني ليؤلف له بينهما. وهو كما قال اشتغل ابن خزيمة رحمه الله بيان. لكن نلاحظ أن بعض الجموع قد يكون فيها نوع تكلف، فيذهب الجامع ليصحح الروايتين، وعلى طريقة المحدثين أيهما الأولى، الجمع أيهما يبدأ به، الجمع أو النظر في الطرق، أيهما؟ النظر في الطرق لا، ليس عندهم، ليس قضية الجمع هذه ليست موجودة عندهم بالمعنى المتعارف عليه، أننا نجمع أولا فإن لم نجد جمعا لجأنا إلى أي شيء، لأنه قضية الجمع هذه لا تنضبط. الآن انظر ابن خزيمة يقول ليس هناك حديثان في الدنيا إلا أستطيع أن أجمع بينهما، فإذا عند المحدثين الترجيح النظر في الأسانيد أولا، ويسخرون التعارض في الأحاديث للترجيح، فهذا له مدخل في نقد السنة. فإذا ما يتعارف عليه أو ما يذكر دائما أن الأولى الجمع ثم الترجيح ثم النسخ وهكذا، هذا ليس على إطلاقه، فكل حديث يخضع لحاله، فكل تعارض بين حديثين مثال ذلك. مثلا ورد حديث في الصحيحين أن النبي أن عائشة قالت إن، وكذلك قاله ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ابن أم مكتوم يؤذن، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. في رواية عن عائشة أو في بعض الطرق إلى عائشة جاء إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. الآن ابن خزيمة لما جاء إلى الجامع أحب أن يصحح الروايتين بعد كلام له على أسانيدهما، فقال يحتمل أن يكون ليلة يبكر بلال وليلة يبكر من، فقال هذا في الليلة التي يبكر بها بلال، وقال هذا في الليلة التي يبكر بها ابن أم مكتوم. ثم جاء ابن حبان وقال وجزم، لم يذكر احتمالا، وإنما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في ليلة وهذا في ليلة. هذا الجمع على طريقة المحدثين ما يصلح، بل المحدثون يرجحون ما هو في الصحيحين وما هو في الطرق الصحيحة، أن الذي يؤذن بليل من هو؟ هو بلال، وأن الذي يؤذن ابن مكتوم. وفي الحديث تعليل ذلك فإنه كان أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وفي الحديث الآخر حديث المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنكم أذان بلال فإنه يؤذن ليوقظ نائمكم. ويعني المهم أنه بلا إشكال أن الذي يؤذن أولا من هو؟ هو بي. فمثل هذه الجموع لا تسير على طريقة المحدثين، يعني ليس كل حديث استطعنا أن نجمعه أو نجمع بينهما انتهى أمره على طريقة المحدثين، وإنما النظر أولا عندهم من جهة النقد هو في الأسانيد، في الأسانيد أولا، ويسخرون التعارض هذا للنظر في الأسانيد. يعني هذا أحببت أن نبه عليه، لأنه كثير الطرق هذا كثير ما يعني ترسخ في أذهان الباحثين. نعم شيخ القرآن. النوع السابع والثلاثون، معرفة المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. وقد صنف الحافظ الخطيب البغدادي في ذلك كتابا حافلا، قال ابن الصلاح وفي بعض ما ذكره نظر، ومثل ابن الصلاح هذا النوع بما رواه بعضهم عن عبد الله بن مبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن جابر حدثني بشر بن عبد الله سمعت أبا إدريس يقول سمعت وائلة بن الأسقع سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ورواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان. وقال أبو حاتم الرازي وهم ابن المبارك في إدخال أبا إدريس في الإسناد وهاتان زيادتان. نعم، هذا المزيد في متصل الأسانيد عرفه ابن كثير وهو أن يزيد راوي في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. تضيفون للتعريف أمر لا بد منه وهو أنه يقال لم يذكره غيره، ويترجح حذف هذا الرجل أو ذكره. ما الذي يترجح لكي يكون مزيد؟ ما الذي يترجح؟ حذف هذا الزائد، ومع هذا يكون الناقص متصلا، يعني بثلاثة شروط. هذا التعريف يتضمن ثلاثة شروط: أن يكون أن يزيد راوي في الإسناد أو أكثر من راوي، أن يزيد رجلا في الإسناد، وأن تكون الزيادة راجحة أو مرجوحة. مرجوحة. وأن يكون الإسناد الناقص متصل أو منقطع متصلا، فهذا يسمونه المزيد في متصل الأسانيد. بهذه الثلاث الشروط إذا اختل شرط لا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. لو ترجح عندنا ذكر الرجل وأن الذي حذفه هو المخطئ، يكون مزيد أو لا يكون مزيد؟ ما يكون مزيد. لو ترجح عندنا مثلا لو كان الذي حذف إسناد منقطع، إذن الزائد لو رجحناه يكون مزيد في متصل الأسانيد أو مزيد على إسناد منقطع؟ يكون على إسناد منقطع. فبهذه الثلاثة، والمثال المذكور الآن ينطبق هذا. انظر المثال الآن: روى بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن يزيد بن هذا عبد الرحمن عندكم عن عبد الله لا عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني بسر بن عبد الله نعم حدثني بسر بن عبد الله سمعت أبا إدريس يقول رواه آخرون عن ابن المبارك فلم يذكروا سفيان. إذا ابن المبارك يرويه مباشرة عن من؟ وهذا هو الصواب، يرويه ابن المبارك عن عبد الرحمن، وهذا هو الذي رواه جماعة عن ابن المبارك. وقوله رواه بعضهم تتبع، يعني بالنسبة لتتبعي ما وجدت أحدا مسمى رواه هكذا بالزيادة، ولكن ما فقد من الأسانيد وقد أكون لما قفت عليه يعني يحتاج إلى بحث. الزيادة الثانية، إذن هذا الوهم من من؟ من بعض أصحاب من؟ ابن المبارك. في زيادة ثانية في الإسناد وهو قوله سمعت أبا إدريس، فقد رواه جماعة عن سفيان الثوري وجماعة عن عبد الرحمن بن يزيد بدون ذكر أبي إدريس، فالوهم يقولون هنا من ابن المبارك. وفيه يقول بسر بن عبد الله سمعت واثلة ابن الأسقع، يعني يصرح فيه بالتحديث. فهذا هو يسمى، ماذا يسمى الآن؟ هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا سماه المزيد، هو أول من سماه بهذا، سماه المزيد في متصل الأسانيد. ماذا يقول ابن الصلاح؟ يقول في بعض ما ذكره نظر. ما معنى في بعض ما ذكره نظر؟ يعني فيما حكم عليه بأنه مزيد نظر. لما في بعضه نظر؟ لأن حكم الخطيب راجع إلى أمر النقلي أو اجتهادي، من منكم يبين؟ رواة اختلفوا، بعضهم زاد وبعضهم نقص، نحتاج إلى أي شيء الآن؟ إلى الترجيح. قد يكون الخطيب رجح ما هو مر، قد يكون هذا وهذا، لا إشكال فيه، لأنه ليس كل عالم يصيب في كل اجتهاداته. فهذه الكلمة أصلا لا يعني تحصيل حاصل في بعض ما ذكره، يعني أنه لم يصب في جميع، وهذا ليس مطلوب منه، إنما مطلوب أن ينظر في الطرق ويرجح. وهذا يعني نعم الكتاب مطبوع، هذا مثله مطبوع، كنت ما يعني وهمت فهو مطبوع، لكن يحتاج إلى تثبت. طبع للخطيب كتب عديدة في الآونة الأخيرة، مثل ما تقدم الفصل للوصل المدرج في النقل و تلخيص المتشابه، طبع قد يكون هذا من بينها ولا لست متأكدا. نعم تفضل الشيخ. النوع الثامن والثلاثون معرفة الخفي في المراسيل وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل. وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا. وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك وعجب من العجب، فرحمه الله وبلى بالمغفرة ثراه. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر، قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد: لم يلق العوام بن أبي أوفى، يعني فيكون منقطعا بينهما فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم. نعم، هذا النوع سماه الخطيب مبهم المراسيل، واستهر عند كثير من العلماء باسم خفي المراسيل، وهو أن يكون لأول نظرة الإسناد متصل بسبب تعاصر الرواة، ولكن الأئمة رحمهم الله تعالى باطلاعهم على الطرق وتتبع رواية هذا عن رواية هذا يقولون لن يسمع فلان من فلان، فيسمونه الآن خفي المراسلين. خفي المراسيل هي التي يكون الإسناد ظاهرا صورته الاتصال، تبحث في وفاة هذا وولادة هذا وصورة الإسناد أنها متكاملة، ولكن الأئمة بجمع الطرق يعني ولهم في ذلك طرق كثيرة معروفة يحكمون على أن هذا الإسناد منقطع وأن فلانا لم يلق فلانا، ومثل له بما ذكره الإمام أحمد. من هذا التعريف ندرك أن قوله وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا، هذا يعني لسيما كلمة والمعضل، المعضل يعني مراده بهذا ليس مراده أن كل معضل فهو خفي، وإنما مراده أنه قد يكون من المراسيل الخفية ما هو معضل. المعضل ما هو كما مر بنا؟ ما سقط منه كم؟ اثنان فأكثر. نعم، قد يكون الساقط اثنان وهو من خفي المراسيل، فهذا مراده أنه قد يكون من خفي المراسيل ما هو معضل، وقد يكون ما هو منقطع يعني سقط منه واحد فقط. نعم. النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الراوي، وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا، وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة، البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتاب الغابة في معرفة الصحابة، فهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها أتابهم الله أجمعين. قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. وقال آخرون: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي حديثا أو حديثين. وعن سعيد بن مسيب: لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال: قلت لأنس بن مالك: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. وهذا إنما نفى فيه الصحبة خاصة، ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: تغزون فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لكم حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. فرع: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام، فمنهما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنهما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا. وأما المصيب فله أجران اثنان، وكان علي رضي الله تعالى عنه وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله تعالى عنه وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مردود ومردود. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن ابنته عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي واجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة وذلك سنة 40 من الهجرة فسمى الجميع المسلمين. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال إن لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة والله أعلم وجميعهم صحابة فكلهم عدول كلهم فهم عدول كلهم. وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعاويهم إن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم فهم من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهو متبع وهو أقل من أن يرد. والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم وأمره بعده عليه الصلاة والسلام وفتحهم الأقاليم والآفاق وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك رضي الله عنهم أجمعين. ولعن من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. آمين يا رب العالمين. وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام أبو بكر عبد الله بن عثمان أبي قحافة التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوي عنه في مجلد عنه على حدة ولله الحمد. ثم من بعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين 6 فانحصر في عثمان وعلي واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليها حتى سأل النساء في خدورهن والصبيان في المكاتب فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان ويحكى عن سفيان الثوري لكن يقال أنه رجع عنه ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره بن خزيمة والخطابي وهو ضعيف مردود بما تقدم. ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى إلى القبلتين وقيل أهل بدر وقيل بيعة الرضوان وقيل غير ذلك والله أعلم. فرع قال الشافعي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي شهد حجة الوداع 40,000 وكان معه بتبوك 70,000 وقبض عليه الصلاة والسلام عن 100,000 و14,000 من الصحابة. نعم. قال هذا الكلام في معرفة الصحابة رضوان الله عليهم. أولا عرفه ابن كثير رحمه الله على قول الجمهور بأنه من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الراوي وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. وهذا قول الجمهور وهو عمل المصنفين في كتب الصحابة ويعني قول الجمهور. نقل عن بعض الأئمة رحمة الله عليه مثل سعيد بن المسيب بعض الشروط ثم عقبها بأن هذا أو أن هذه الشروط المراد بها الصحبة الخاصة وهذا لا ينافي إثبات الصحبة العامة لكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وثم ساح قلم ابن كثير رحمه الله وجرى ببيان فضل الصحابة رضوان الله عليهم وبيان منزلتهم وفضلهم على الإسلام والمسلمين وما قاموا به من جهود في نشر الإسلام وفي تبليغه إلينا. ثم عرج على ذكر بعض الطوائف الضالة ومحل هذا الكلام أين يذكره العلماء كثيرا مثل هذا الكلام أخذتموه في كتب العقائد لأنه في الحقيقة مفترق طريق. محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغضهم إما أن يوفق الشخص المسلم للسعادة ويوفق إلى الخير ويحب صحابة رسول ويحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضى عنهم ويعتقد فيهم أن ما وقع منهم من خطأ فهم مجتهدون فيه، أو وقع من غير قصد كما ذكر ابن كثير في قصة وقعة الجمل، فإن التحقيق في هذه الوقعة أن المعركة جرت دون قصد من كبار القواد رضي الله عنهم، وإما وقع قصدا ولكن باجتهاد منهم. وأشار ابن الصلاح إلى أن ابن عبد البر ساق أخبارا لا تصح في ما وقع أو فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم، لأن بعض رواة تلك الفترة إنما هو من الشيعة المحترقين مثل لوط بن يحيى الذين كذبهم الأئمة، ومثل سيف بن عمر وغيرهما. وقد نبه العلماء على ما في أخبارهما من، وقامت دراسات بحمد الله تعالى لتبرئة الصحابة، وهذا هو الواجب على المسلم. وأما كما ذكر ابن كثير ما نقله عن الرافضة وغيرهم فهذا كما ذكرت عاره وشناره ووزره وأثره بحمد الله لن ينال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو على معتقده فهو الضار لنفسه. يعني مثلا لو قمت أمام جبل، لو رأيت شخصا ينطح جبلا، لو رأيت شخصا ينطح جبلا لا تأبه له. لماذا؟ لأن مضرته في النهاية إنما هو على، كما قال، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وهذا هو الواقع. يعني وأول ما يبدأ، انظر، أول ما يبدأون يدغدغون الأحلام بأي شيء بمعاوية رضي الله عنه، أول ما يبدأون به بمعاوية لما جرى بينه وبين علي، ومع ذلك ينطلي هذا الكلام على بعض الكتاب مما ينتسبون للسنة. وننتبه إلى أنه ليس الغرض هو معاوية، وبعضهم يتكلم في الصحابة غير المعروفين بأنهم يعني من أين أتت عدالتهم وهم غير معروفين. وهؤلاء لابد من الانتباه إلى أنه ليس هؤلاء هم الغرض، لأن هؤلاء كم رووا من السنة؟ إنما رووا القليل جدا، وإنما هذه مرحلة وتهيئة للعقول للانتقال إلى مرحلة، هذه مع الأسف بدأت تطرح حتى في وسائل الإعلام عندنا وكأنها أمر وهي مرحلة للانتقال إلى يعني إلى ما هو أعظم من ذا، إلى الصحابة المشهورين، إلى رواة السنة. ونحن نعرف أنه إذا قيل وسائل الإعلام فالآن تصلنا وسائل الإعلام رغما عنا، تصلنا وسائل الإعلام رغما عنا، يعني لا نستطيع حجبها لا سيما في السنوات الأخيرة. وقد انتشرت فيها هذه القضية تطرح بين الآونة والأخرى. وقد نبه العلماء قديما إلى أن الطعن في الصحابة ليس الغرض هو الصحابة، وإنما الغرض هو ما نقلوه، لأن الصحابة القرآن كيف نقل إلينا؟ إنما نقل إلينا عن طريق هؤلاء رضي الله عنهم، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم هذا ابن كثير رحمه الله ساح قلمه وحق له ذلك في بيان فضلهم ويعني ما هو الواجب على المسلم تجاههم. نعم. قال أحمد بن حنبل: وأكثرهم رواية ستة، أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وابو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم. قلت: وعبد الله بن عمرو وابو سعيد وابن مسعود، ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة، بل قال العبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهم. فرع: وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، ومن الولدان علي، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه يصح، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة. وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال: وإنما خلاف في من أسلم بعد فرع، وآخر الصحابة موت أنس بن مالك، ثم أبو الطفيل عامر بن واثرة الليثي قال علي بن المديني، وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها، ويقال آخر من مات بمكة بن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة، وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل السائب بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بسر وبالشام عبد الله بن بسر بحمصة، وبدمشق واثرة بن الأسقع، وبمصر عبد الله بن حارث بن جزء، وباليمامة هرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية سلامة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم. فرع، وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، وتارة بأخبار مستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو مشاهدة مع المعاصرة. فأما إذا قال المعاصر العدل أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصره احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا لاحتمال خطئه في ذلك. أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه، وهو مما عاصره عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا تكملة لنوع متعلق بالصحابة، وذكر فيه ابن كثير عددا من الأمور، منها ذكر المكثرين من الصحابة وهم معروفون، ذكرهم الإمام أو ذكر منهم ستة الإمام أحمد، ولم يرد بهذا الترتيب ترتيبهم في الكثرة، فقد ذكر أبا هريرة قبل عائشة في الأخير، مع أنه كما هو معروف هو أكثر الصحابة رواية رضي الله عنه. وأضاف ابن كثير عددا من المكثرين، ثم عرج على قضية مصطلح العبادلة، إذا قيل العبادلة فيراد بهم أربعة، وهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ولا يعدون فيهم عبد الله بن مسعود لأنه مات قديما، وهؤلاء عاشوا في عصر واحد، وحتى وفاتهم يعني متقارب بينهم سنوات قليلة، فهؤلاء يقال لهم العبادلة الأربعة. ثم تكلم على قضية أول من أسلم من الرجال، وهذه لا تدخل في علم المصطلح من يعني دخولا مباشرا، ولا أثر لها في نقد السنة. ثم تكلم على آخر الصحابة موتا أنس بن مالك، وهذا يعني ثم أبطوا إلى آخر ما ذكره، وهذا يستفيد منه الناقد أحيانا في معرفة الاتصال والانقطاع بين هذا الصحابي وبين الراوي عن رضوان الله عليهم. ثم ذكر ابن كثير بما تعرف الصحبة، وقال بالتواتر أو بأخبار مستفيضة أو بشهادة غيره من الصحابة له أو بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا المشاعر، فهذه طرق إثبات الصحابة. فإذا صح الإسناد إلى تابعي ثقة وقال سمعت فلان يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كاف في إثبات الصحبة. لماذا؟ لأن الصحبة إثبات الصحبة عبارة عن تعديل، وقد مر بنا أنه يقبل في التعديل قوله واحد. هذا يعني الذي عليه العمل في إثبات الصحبة، ولهذا يقولون أحيانا هذا ليس بصحابي لأن الإسناد إليه لم يصح، هكذا في الكتب المؤلفة في الصحابة. نعم، النوع الموفي 40، معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابي، وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. قلت: لم يكتفوا بمجرد رؤية الصحابي كما اتفقوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه الصلاة والسلام، والفرق عظمة وشرف رؤيته عليه الصلاة والسلام. وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حضين بن المنذر وغيرهم، وعليه في هذا الكلام دخل كثير. فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش، وقال أبو بكر بن أبي داود لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف والله أعلم، وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر لسنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر. قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة. وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخر وفاة والله أعلم. قال الحاكم: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسهل بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني. قلت: أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ورد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله. ومثل ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة لمجرد الرؤية، ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر الصديق، وإنما ورد عند الشاجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، فلم يدرك في حياته صلى الله عليه من حياته فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكر أنه أحضر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه. فعبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد في صغار الصحابة لمحمد بن ابن أبي بكر والله أعلم. وقد ذكر الحاكم النعمان وسويدا ابن مقرن من التابعين وهما صحابيان. وأما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه، والخضرمات القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمر بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. قال ابن الصلاح: وممن لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثواب. قلت: وعبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس، وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو. فالمشهور أنه سعيد بن مسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره، وقال أهل بصرة الحسن، وقال أهل كوفة علقمة والأسود، وقال بعضهم أويس القرني، وقال أهل مكة عطاء بن أبي رباح. وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سعيد بن مسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن حارث بن هاشم، وقيل أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم. وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنه تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله موفق للصواب. هذا الموضوع شبيه بالموضوع الذي قبله، وهو معرفة التابعين رضوان الله عليهم ورحمهم، وفسروه بأن التابعي من لقي الصحابي، واشترطوا فيه أن يروي عن الصحابي أو أن يصحبه، لأن الصحبة اكتفوا فيها بمجرد الرؤية لشرفه صلى الله عليه وسلم. ولكن تسامحوا كثيرا في هذا الشرط، فيذكرون في التابعين أناسا لمجرد أنهم رأوا، مثل مثلا أن يعدوا أنا الأعمش في التابعين لأنه رأى أنس بن مالك، وهو لم رآه فقط رؤية ولم يروي عنه، لم يسمع منه. توجد حديث برواية عن أنس لكنها منقطعة، فهو لم يسمع منه. مسألة تقسيم إلى طبقات، والحاكم رحمه الله تعرض لهذا وقدم وذكر منهم أعلاهم من روى عن العشرة، وذكر منهم سعيد بن المسيب. وهذا الكلام الحاكم لم يحكم كما تعقبه فيه، يقول: وعليه في هذا الكلام دخل كثير. ما معنى دخل كثير؟ يعني غلط. بالغ رحمه الله تعالى، يقول: هذا الشخص ممن روى عن العشرة. العشرة من هم؟ الذين هم العشرة المبشرون بالجنة، لكن يقول مثلا لم يصح له إلا عن فلان، فإذا لا فائدة، يعني رواية، إذا تكون روايته عن الباقين تكون منقطعة. ثم تكلم ابن كثير رحمه الله عن المخضرمين وعن أفضل التابعين من هم، والذي يهم في هذه المباحث هو قضيتان. القضية الأولى أنها تفيدنا في معرفة الاتصال والانقطاع، وهذا هو الذي يحتاجه دارس السنة، معرفة المخضرمين ومعرفة كبار التابعين، وتفيدنا كذلك في درجات الإرسال. في درجات الإرسال، فإنه كلما كبر التابعي كلما كبر التابعي كان أقرب إلى صحة مرسله أو إلى ضعف مرسله؟ إلى صحة مرسله. وهذا يعني هذان أمران يفيدان في نقد السنة. ثم تكلم ابن كثير على أمر، وهو أنه ربما اختلف العلماء في عد بعض التابعين من التابعين أو من تابع التابعين، وربما اختلفوا في عد التابعي هل هو صحابي. لما هذا الاختلاف؟ لما هذا الاختلاف؟ مرده إلى أي شيء هذا الاختلاف؟ إلى أمر اجتهادي، وهو أنه أحيانا يقول التابعي سمعت فلانا من الصحابة، فيراه الإمام تابعيا بهذا الإسناد، ويراه إمام آخر ليس بتابعي لأنه لم يصح عنده قوله سمعت فلانا، فيرى أن هذا خطأ، وأن فلان إنما يروي عن فلان بواسطة شخص لم يذكر في هذا الإسناد. وهذا يعني يوجد أيضا في الصحابة، قد يذكر بعض العلماء فلانا في الصحابة لأنه قال عن رسول الله، أو قال قال رسول الله، أو ربما سمعت رسول الله، ويكون هذا خطأ من بعض الرواة، وإنما هو ليس بصحابي، وهذا يوجد كثير. فالاختلاف إذن في قوله وذلك بحسب مبلغهم من العلم، يعني أن هذا مرده إلى أمر اجتهادي. نعم، الذي بعده. النوع الحادي والأربعون، معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، قد يروي كبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل منهما وفيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث الصحيح. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال ابن الصلاح وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار، وقلت وقد حكى عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه. وقد روى عن عمرو بن شعيب جماعة من الصحابة والتابعين، قيل 20 ويقال 74، فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح وفي التنبيه على ذلك من الفائدة في معرفة الراوي من المروي عنه، قال وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. نعم، هذا النوع في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، والمراد وذكر ابن كثير أنه على قسمين، يعني الكبر قد يكون سنا وقد يكون قدرا وفضلا، وهذا بلا إشكال. ولكن المقصود الأول هنا أيهما؟ المقصود الأول هو رواية الأكابر سنا عن الأصاغر سنا، وهذا يحدث كثير في الرواة، والغرض منه مثل ابن كثير بأمثلة كثيرة سردها، منها رواية بعض الصحابة عن التابعين، ورواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، ورواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه. وفائدة ذلك، ما فائدته من جهة دراسة الأسانيد؟ هو أن الطالب يعني يتنبه فلا يظن أن في الإسناد قلبا. مثلا ابن المبارك من كبار أو من أصحاب سفيان الثوري، قد يروي سفيان الثوري عن ابن المبارك، قد يروي مثلا سفيان بن عيينة عن بعض، قد يروي البخاري عن الترمذي، فلا يظن الظان أن في الإسناد قلبا وأن في الإسناد غلطا. هذا فائدة رواية الأكابر عن الأصاغر، أنه ترى هذا موجود، ولا يشكل أن يروي صغير كبير عن صغير، أو أن يروي صحابي عن تابعي، وإن لم يكن بالكثير، جمع بعض الأئمة حوالي يعني يذكر الشيخ أحمد شاكر أن العراقي جمع من ذلك نحو من 20 حديثا فيها رواية صحابي عن تابعي. ومما يشكل هنا ما أدري في النسخة عندي، وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من الصحابة والتابعين، قيل 20، هكذا عندكم؟ هذه الصحابة ما تصح هذه، لأن عمرو بن شعيب ليس هو بتابعي، فضلا عن أن يروي عنه من الصحابة. إذن هذه الكلمة لا تصح هذه، إما أن سبق قلم أو أنها من أخطاء النساخ، يعني وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين. هذه يمكن هذه يعني هذه الأقرب إلى الصواب. نعم الذي بعدها يا شيخ. معرفة المدبج النوع الثاني والأربعون. معرفة المدبج. معرفة المدبج وهو رواية الأقران سنا وسندا، واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان، فمتى روى كل منهم عن الآخر سمي مدبجا، كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك بن الأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، فما لم يروي عنه الآخر لا يسمى مدبجا والله أعلم. نعم. هذا النوع سماه الدارقطني، سماه المدبج، يقولون إنه مأخوذ من ديباجتي الوجه يعني لتساويهما، والمقصود بهذا النوع أن يروي اثنان متساويان متقاربان في الطبقة أو متساويان، يروي كل واحد منهما عن الآخر بهذا الشرط، يعني لكي يسمى مدبجا أن يروي القرين عن قرينه، صحابي عن صحابي، يعني توجد رواية عائشة عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة عن عائشة، فإذا لم توجد الروايتين أو لم توجد الروايتان بس فقط وجدت رواية واحد عن الآخر فيسمونها رواية الأقران، وهي لا تدخل في المدبج. فرواية الأقران إذن أن يروي أحدهما عن الآخر أو يروي كل واحد عن الآخر، ولكن هذا الثاني له اسم خاص به وهو المدبج. إذا روى كل قرين عن قرينه فهذا يسمى المدبج، أما إذا كان ويسمى أيضا من رواية الأقران، أما إذا روى واحد عن الآخر فهذا لا يدخل في المدبج، وهو من النوع كما ذكرت الذي استحدث متى هذا الاسم هذا المصطلح متأخرا، يعني لا تجد في كلام الإمام أحمد يعني اسم المدبج أو في كلام ابن المديني أو غيره، فهذا إنما يعني وجدت التسمية هذه فيما بعد. نعم. النوع الثالث والأربعون. معرفة الإخوة والأخوات من الرواة، فقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي، فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل وأبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود ومن أصحابه أيضا، وزيد بن شرحبيل وأخوه أرقم ثلاثة إخوة، سهل وعباد وعثمان بن حنيف، وعمر بن شعيب وأخوه وأخواه عمر وشعيب، وعبد الرحمن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله، أربعة إخوة، سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح، خمسة إخوة، سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة، إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي عن النيسابوري يقول: كلهم حدثوا ستة إخوة، وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكثر أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثال سبعة إخوة: النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع هاجر وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد: لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. قلت: وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم، وهي عفراء بنت عبيد، تزودت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معادا ومعوذا، ثم تزودت بعد طلاقه لها بالبكيري ابن عبد ياليل بن ناشب فأولدها أياسا ثم تزودت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل بن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عونا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان أثبت أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم أحز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. نعم. هذا معرفة الإخوة والأخوات اهتم به الأئمة رحمهم الله تعالى، وألفوا في ذلك مؤلفات، ممن ألف علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي، لكن يعني نحن نعرف أن المؤلف قد يكون كبيرا وقد يكون جزءا صغيرا. فالمقصود من هذا أن هناك الأئمة رحمهم الله اهتموا بجمع الأخوين والثلاث الإخوة والأربعة والخمسة والستة والسبعة، ولم ينظروا في ذلك إلى يعني أنهم حدثوا أو لم يحدثوا، يعني لا يدخل كله هذا في نقد السنة، وإنما المقصود من هذا كله أن يتنبه القارئ إلى مثلا لو جاءك في إسناد أو في خبر عمر بن شعيب لا تظن أن فيه تصحيف وأن الصواب مثلا عمرو بن شعيب، لأن له أخ اسمه عمر عمرو يا عمر نعم، وكذلك مثلا زيد بن ثابت له أخو اسمه يزيد، فينبه العلماء رحمه الله تعالى على هؤلاء الإخوة، وهذا جار يعني أكثر ما نحتاج إليه في الرواية، فيه بن عبيد يعلى ومحمد وجماعة من الإخوة، وغالبا ما يأتي عن الأئمة المقارنة بين هؤلاء، يقال أي ولدي أبي صالح أقوى مثلا فيقارنون بين الإخوة هؤلاء الأربعة، أو يقال أي ولد زيد بن أسلم أقوى، عبد الرحمن أو أسامة أو عبد الله، يقارنون بين أبناء الرجل الواحد، وهذا نستفيد منه في النقد. اهتم الأئمة رحمه الله بأهل البيت الواحد كثيرا ما يقارنون بينهم في النقد وفي الروايات، ويقارنون بينهم في الجلالة وفي العلم، مثل إخوة سفيان بن عيينة، وكثير هذا في إن في أهل البيت الواحد من إخوة وأخوات أو في الأبناء فقط. نعم. النوع الرابع والأربعون، معرفة رواية الآباء عن الأبناء، وقد صنف فيه الخطيب كتابا، وقد ذكر بالنسبة للإخوة السبعة ومن الصحابة، هذا في الغالب ما يكون فيه اختلاف إما في التسمية أو في العد، وأحيانا يكون لا يثبت مثل هذا العد، فهذا أيضا العد مبني على أي شيء، إنما هو مبني على جمع هؤلاء من خلال الروايات والطرق، وربما بعضها لا يكون على يعني بعضها لا يصح، فيحتاج مثل هذا الأمر يعني يحتاج إلى شيء من التحقق. نعم. النوع الرابع والأربعون، معرفة رواية الآباء عن الأبناء، وقد صنف فيه الخطيب كتابا، وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه روى عن ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها، وروت عنها أمها أم رومان أيضا، قال روى العباس عن ابنه عبد الله والفضل، قال وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابن المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابن أبي بكر بن أبي داود، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابن بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة، قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه، قال وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقري وعن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم الحافظ أبي سعيد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان مع التسمية، سكت عليه الشيخ أبو عمرو، وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات وأخلق به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط، إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن عائشة قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء محمد بن عبد الرحمن ابن بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم، وكذلك قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قلت ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي وقد روى حمزة والعباس عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. نعم هذا النوع معرفة رواية الآباء عن الأبناء يقول أن الخطيب البغدادي صنف فيه كتابا. نحن نعرف أن الخطيب صنف يعني هو الذي نوع أنواع هذه الأنواع علوم الحديث. سيأتي أيضا أمثلة لتفنن هو رحمه الله كان واسع الرواية ويعني عقله منظم تتعجب من حسن تصنيفه وحسن سياقته للنصوص وإدراجها تحت الأبواب. وكذلك أيضا رزق مع أنهم يقولون إنه يعني حفظه ليس على قدر مؤلفاته ولكن هذا لا يضر استفاد الناس من مؤلفاته يعني والعلم رزق من الناس من يرزق الكلام ومن الناس من يرزق الكتابة والتأليف وحسن التصنيف. فصنف الخطيب والآن يضربون أمثلة لمن روى عن ابنه وذكروا مثال أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة ثم ذكر في آخرك أو في وسط كلامه حديثا عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبه ابن الصلاح إلى أن هذا غلط إنما الراوي أبو بكر آخر اسمه عبد الله بن عتيق من تلامذة عائشة وليس هو أبو بكر والدها. مثل ابن الصلاح بحديث رواه سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر ابن وائل وهذا معروف هذا الإسناد وائل بن داود يروي عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري وأيضا روى حديثا آخر وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر وقد رواه الزهري رواه سفيان بن عيينة أيضا عن وائل بن داود. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله عددا من الأمثلة وعرج في الأخير على قضية صحابة أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة كم هؤلاء هم كلهم صحابة محمد وعبد الرحمن وأبو بكر رضي الله عنه ووالده أبو قحافة لكن محمد هذا صغير صحابي صغير وعاد إلى رواية الأقارب بعضهم عن بعض. ونلاحظ أريدكم تلاحظون من الحديث الذي ذكره من رواية أبي المظفر السمعاني عن ابنه من رواية أبي عمرو هو الشيخ أبو عمرو الذي هو ابن الصلاح عن أبي المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر الحديث هذا بسندي عن أبي أمامة أحضر موائدكم البقل. وهذا الحديث موضوع كما قال ابن كثير وإن سكت عنه ابن الصلاح لكن الذي نريده هنا هو أن هذه الدقائق الذي هو رواية الأب عن ابنه أو عن الأم عن ولد يعني هذه الأمور كثيرا ما يقع فيها في التمثيل لها يقع ماذا تسامح يقع تسامح. انظر الآن تسمح ابن الصلاح في هذا المثال ليمثل به على رواية الأب عن ابنه وهو حديث موضوع. فمثل هذه الدقائق يهتم بها المحدثون ولكن يتسمحون في التمثيل لها. نعم قد يصح منها المثال والمثالان ويعني لكن يتسمحون في إيراد بعض الأمثلة التي لا تصح ومنها هذا الحديث ومنها كذا أو يكون في غلط أحيانا. والمقصود من هذا يعني هذا الموضوع كله هذا النوع هو ألا يظن الظان أن في الإسناد تقديم وتأخير. في العادة من الذي يروي عن الآخر الابن أو الأب الذي يروي هو الابن ولكن قد يروي الأب في حال نادرة فإذا جاء مثل هذا لا يظن الناظر أن في الإسناد قلبا أو أن فيه تقديما وتأخيرا. نعم. النوع الخامس والأربعون رواية الأبناء عن الآباء وذلك كثير جدا. وأما رواية الإبن عن أبيه عن جده فكثيرة أيضا ولكنها دون الأول. وهذا كعمر بن شعيب بن محمد عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير. ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده معاوية. ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب وقيل كعب بن عمرو. واستقصاء ذلك يطول. وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه وأكثر من ذلك ولكنه قليل وقل ما يصح منه والله أعلم. نعم هذا رواية الأبناء عن الآباء وهو على نوعين: أن يروي عن أبيه فقط وهذا كثير جدا، مثله رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه عمر، ومثله رواية سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، ومنه رواية مثلا هشام بن عروة عن أبيه، ومنه رواية مثلا كثير هذا المهم في الرواة. وأقل منه أن يروي عن أبيه عن جده، وهذا أيضا على كثرته هو كثير ولكنه أقل من الأول. وقد اعتنى به بعض العلماء رحمهم الله تعالى، ومثاله بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأمثلته حتى جمع فيه بعض العلماء وطبع حققه دكتور باسم الجواب لمن معرفة من روى عن أبيه عن جده، هذا الذي ذكر ابن كثير أنه لبعض المتأخرين، لكن نسيت من هو لمن هذا من روى عن أبيه عن جده. نعم قاسم. إذا كان قاسم بن قطلبغة فهو هو قاسم، فهو ليس هو الذي يعنيه ابن كثير، لأن قاسم بن قطلبغة متأخر عن ابن كثير. نعم إذا كان هذا هذا الذي حققه الدكتور هو قاسم بن قطلبغة، لكن قاسم هذا من تلامذة ابن حجر رحمه الله تعالى، فيعني صححون الذي ذكره ابن كثير ليس هو الذي حققه، ما سماه ابن كثير زاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة يقول نفيسة. قد يقع في بعض الأسانيد يقول فلان عن أبيه، لكن قبل هذا بالنسبة لأبيه من روى عن أبيه عن جده، يعني أهم ما ينظر في هذه بالإضافة إلى صحة الإسناد وعدالة الرواة ضمير جده إلى من يعود، وقد أشار إلى هذا ابن كثير في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من هو اسمه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، فجده يعود إلى من هذا؟ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الضمائر كلها تعود إلى من؟ إلى بهز، لأنه بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القرشي، والصحابي هو معاوية بن حيدة. لكن بالنسبة لعمرو بن شعيب يختلف الأمر، فالأكثرون على أن الضمير يعود عمرو بن شعيب عن أبيه الذي هو من؟ شعيب. عن جده الذي هو جد من؟ شعيب وليس عمرو. هذا مراد ابن كثير بقوله عن جده عبد الله ابن عمرو بن العاص، هذا هو الصواب لا ما عداه، يعني وليس المراد بجده جد شعيب، وليس المراد بجده جد من؟ جد عمرو الذي هو محمد، لأنه لو كان محمد لكانت النسخة كلها مرسلة، وإنما المراد يقول ابن كثير، وهذا يعني أكثر العلماء على هذا، ولهذا أوردوه في المسانيد في مسند عبد الله، أوردوا هذه النسخة في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم شيخ. النوع السادس والأربعون معرفة رواية السابق واللاحق. وقد أفرد له الخطيب كتابا، وهذا إنما يقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر، كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن أنس وقد توفي الزهري سنة 24 و100، وممن روى عن مالك بن زكريا بن دويد الكندي، وكانت وفاته بعد وفاة الزهري 137 سنة وأكثر، قاله ابن الصلاح. وهكذا روى البخاري وعن محمد بن إسحاق السراج، وروى عن السراج أبو الحسن أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري، وبين وفاتيهما 137 سنة. فإن البخاري توفي سنة 56 و200، وتوفي الخفاف سنة 94 و300، كذا قال ابن الصلاح. قلت: وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب، وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه. كما قال ابن كثير رحمه الله، هذا الموضوع معرفة السابق واللاحق، ملخصه أن يروي عن شخص واحد اثنان، وتكون المدة بينهما بين وفاتيهما متباعدة جدا، هذا هو المقصود. والمقصود منه هو يدخل في أي موضوع، ومثل لذلك بأمثلة لكن المقصود الأول منه هو ألا يظن أن في الإسناد انقطاعا، لأنك إذا نظرت مثلا تقول هذا الشخص يروي عنه فلان وهو متوفى سنة 100 مثلا، ثم تنظر فإذا قد روى عنه فلان المتوفى سنة 200، فحينئذ قد نظن في رواية الأول أن فيه في رواية الأول نعم أنه قد يكون فيه انقطاعا. ألف الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب سماه السابق واللاحق، وهو كتاب مطبوع محقق، ولكن أيضا هذا كما ذكرت يقع فيه نوع من التسامح عند الجمع. فمثلا الآن معنا زكريا بن دويد، هذا الزهري روى عن مالك أصله، كيف يقع التباعد هذا؟ في الغالب كما يقول ابن كثير أن يروي الشيخ عن التلميذ، في الغالب أن الشيخ يتوفى قبل التلميذ، ثم يعمر التلميذ حتى يروي عنه شخص واحد شخص ما، ويعمر هذا الشخص حتى تكون المدة بين وفاته وبين وفاة الشيخ الذي روى عن تلميذه متباعدة. فهذا فن مليح كما قال ابن كثير، حل به المزي كتابه تهذيب الكمال، لكنه أنصف وقال إنه ليس من المهمات. زكريا بن دويد هذا كذاب، هو ادعى السماع من مالك وأنه عمر، ولكنه كذاب، ويعني لكن يوردونه لأنهم رحمهم الله تعالى عند الجمع يقولون جمع قمش ثم فتش. ما معنى قمش؟ يعني اجمع، وبعد الجمع بعد أن تستقر الأمور ابدأ بالتنقية والاختيار. نعم شيخ. النوع السابع والأربعون: معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم، ولمسلم بن الحجاج تصنيف في ذلك. تفرد عامر بن الشعبي عن جماعة من الصحابة، منهم عامر بن شهر وعروة بن مدرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وقد قيل إنهما واحد، والصحيح أنهما اثنان، وهب بن خنبش ويقال هريم بن خنبش والله أعلم. وتفرد سعيد بن مسيب بن حزن بالرواية عن أبيه، وكذلك حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه، وكذلك شتير بن شكل بن حميد عن أبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه، وعن دكين بن سعد المزني وصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابة. قال ابن الصلاح: وقد ادعى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلم لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل. قال: وقد أنكر ذلك عليه، وقد قال وقد أنكر ذلك عليه، ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه، ولم يروه عنه غيره في وفاة أبي طالب. وروى البخاري عن طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث: يذهب الصالحون الأول فالأول، وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب، ولم يروي عنه غيره، وحديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني: إنه ليغان على قلبي، ولم يروي عنه غير أبي بردة. وحديث رفاعة بن عمرو: ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. وحديث أبي رفاعة: ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وغير ذلك عندهما. ثم قال ابن الصلاح: وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه، قلت أما رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور ثالثها إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل وإلا فلا، وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم، فلا يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. أما التابعون فقد تفرد فيما نعلم حماد بن سلمة عن أبي عشراء الدارمي عن أبيه بحديث أما تكون الذكاء إلا في اللب إلا في اللب إلا في اللبة، فقال أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك، أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعيا، وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. هذا فن، يعني النوع السابع والأربعون فن دقيق جدا من الفنون التي اهتم بها أئمة الحديث، وهو معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي ومن بعدهم، وقد ألفوا في ذلك كتب يسمونها كتب الوحدان، يعني لم شخص ليس له من الرواة إلا راو واحد. ومثل ابن كثير رحمه الله تعالى بعدد من الأمثلة منهم من الصحابة ومن التابعين، ولا إشكال في ذلك، لكنه عرج على دعوى الحاكم في الإكليل أن البخاري ومسلما لم يخرجا لراو ليس له إلا راو واحد. وكما نعرف الحاكم رحمه الله كثر التعقب عليه في كثير من دعوى، يعني من ما يذكره مثل تقسيماته الحديث المعلل ومثل كثير من ما يذكره، ومنه هذا القبيل من هذا القبيل هذا ما ذكره ما سبه إلى الصحيحين، فإنه متعقب بأن البخاري ومسلم أخرج لأناس وليس لهم كل منهم إلا راو واحد، ومثل ابن كثير بهذه الأمثلة وبهذه الأحاديث التي رأيناها. ثم الفائدة هنا، الفائدة من النقد هنا تأتي، وهو قوله وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه، يعني مصير من الشيخين البخاري ومسلم. وهذا الموضوع ما أعيده لأنه مر الكلام عليه في قضايا في النوع الذي هو المتعلق بمعرفة من تقبل روايته ومن ترد، وخلاصته أنه ارتفاع الجهالة برواية راو واحد لا يحكم لها بإثبات ولا بنفي، وإنما ينظر فيها إلى الطبقة وإلى الراوي الذي روى عن تفرد عن الشخص، وأيضا إلى المروي، وهذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. ثم ذكر عددا من التابعين يعني تفرد عنهم، ذكر عددا من الصحابة أولا ثم ذكر عددا من التابعين لم يروي عنهم إلا راو واحد، وذكر مثل حماد بن سلمة وروايته عن أبي العشرة أو العشرة الدارمي عن أبيه حديث ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة، قال أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. وذكر أن الزهري تفرد عن جماعة، وأن أبا إسحاق السبيعي وأن مالك تفرد، وأبا إسحاق ويحيى بن سعيد الأنصاري تفرد عن جماعة من التابعين، وكذلك مالك أيضا. وهذا الأمر كما ذكرت مهم بالنسبة لارتفاع الجهالة، والصواب فيها هو أنه ينظر فيها كما ذكرت إلى هذه الأمور الثلاثة. وأطلنا على الإخوان لكن يعني لا نقف هنا، نكمل النوع الثامن والأربعون معرفة من له أسماء كثير. طيب كمل معنا معرفة من له أسماء متعددة، فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة أو يذكر ببعض أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره. وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس، فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به أو يكنونه أو يكنونه ليوهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وصنف الناس كتب الكنى، وفيها إرشاد إلى إظهار تدليس المدلسين. ومن أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار، فمنهم من يصرح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. قال ابن الصلاح، وهو الذي يروي عن عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري، وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة، ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا، وتدريس أقسام كثيرة كما تقدم، والله أعلم. نعم، هو هذا الموضوع تقدم ذكره ابن الصلاح رحمه الله حين ذكر التدليس الذي هو الإسقاط في الإسناد، ذكر تدليس الشيوخ. هذا هو إلا أنه هذا أعم من تدليس الشيوخ، لأن تعدد أسماء الراوي إن كان بقصد فهو التدليس، وإن لم يكن بقصد فهذا ليس بتدليس، لأنه هكذا وقع. مثل الزهري مثلا، تارة يسمى باسم يعني يأتي في الأسانيد عن الزهري، وتارة عن ابن شهاب، وتارة عن محمد بن مسلم وإن كان نادر، ومثل الأعمش تارة باسم الأعمش، وتارة حدثنا سليمان، وكثير في الرواة مثل سالم سبلان. هذا لم يقصد الرواة تدليسه، وإنما هو له ولاؤه إلى جهات متعددة فيذكر بها، ولكن الذي يعني كثر وثم به العلماء هو التدليس الذي هو يعني تعدد أسماء الرواة بقصد، وهو الذي يسمونه تدليس الشيوخ. وللخطيب البغدادي كتاب اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق، يعني شخص واحد يرد بأسماء متعددة فقد يترجم له البخاري، يعني والبخاري معذور له أعذار، أو ابن أبي حاتم يترجمون له في أماكن، فيبين الخطيب أن هذا واحد تعدد اسمه، أو كذلك قد يحكم الإمام أحمد بأنه. المهم هذا فن يعني لا يختص بالتدليس، بل هو يأتي إن أتى بقصد فهو تدليس الشيوخ، وإن أتى بغير قصد فهو يعني يدخل تحت هذا النوع معرفة من له أسماء متعددة ليس بقصد، وإنما هكذا ورد في الروايات، يعني فهذا ينتبه له. ومرادهم بهذا ينفعنا هذا في أي شيء؟ في نقطة مهمة، وهو ألا تظن أن هذا متابعا لهذا وهو في الحقيقة شخص واحد، وهذا يغلط فيه بعض الباحثين، يقول تابعه فلان، تابعه عدد من الرواة، ثم يسرد وبعضهم هو نفسه هذا الراوي، إنما مذكور بكنيته أو منسوب إلى جده أو نحو ذلك، فينتبه لهذا في مسألة الاعتضاد، وكذلك أيضا في الجهالة، لأنه قد إذا نسب إلى غير ما هو معروف قد يجهل أو قد يشتبه بغيره، وهذه مسائل يحتاج إليها الباحث في نقل السنة. نعم شيخ. النوع التاسع والأربعون، معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه. وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البغدجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولا كثيرا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم أجمد بالجيم ابن عجيان على وزن عليان، قال ابن الصلاح ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان، ذكره ابن يونس في الصحابة، أوسط ابن عمرو البجلي تابعي، تدوم ابن صبيح الكلاعي عن شبيع الحميري ابن امرأة كعب الأحبار، حبيب بن الحارث بن صحابي، جيلان بن فروة أبو الجلد الأخباري تابعي، الدجين بن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا، قال ابن الصلاح والأصح أنه غيره، زر بن حبيش، سعير بن الخمس، سندر الخصي مولى زنباع الجدامي له صحبة، شكل بن حميد صحابي، شمغون بالشين والغين المعجمتين ابن زيد بن ريحانة صحابي، ومنهم من يقول بالعين المهملة، صدين بن عجلان أبو أمامة صحابي، صنابح بن الأعسر، ضريب بن نقير بن سمير كلهم بالتصغير، أبو السليل القيسي البصري يروي عن معاذ، عزوان بالعين المهملة ابن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعي، كلدة بن حنبل صحابي، لبي بن لباء صحابي، لمازة بن جبار، مستمر بن ريان، رآن أنسا، نبيشة الخير صحابي، نوفن البكالي تابعي، وابصة بن معبد صحابي، هبيب بن مغفر همدانا، بريد عمرو بن الخطاب بالدار المهملة وقيل بالمعجمة. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة، هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ فالجواب أنه مسدد بن مسرهد بن مصربل بن مغربل بن مطربل بن أرندل بن عرندل بن ماسك الأسدي. قال ابن الصلاح: وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين واسمه معاوية بن سبرة، من أصحاب بن مسعود أبو العشراء الدارمي تقدم، أبو المدلة من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه. وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني أبو مراية العجلي، وعبد الله بن عمرو تابعي، وأبو معيد حفص بن غيلان الدمشقي عن مقحول. قلت: وقد روى عنه نحو من عشرة، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول، لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه، فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال: ومن محمد بن عيسى بن سورة أو ابن سورة. ومن الكنى المفردة أبو السنابل عبيد ربه بن بعكك، رجل من بني عبد الدار صحابي، اسمه واسم أبيه وكنيته من الأفراد. قال ابن الصلاح: وأما الأفراد من اللقاب فمثل سفينة الصحابي، اسمه مهران، وقيل غير ذلك. مندل بن العنزي اسمه عمرو، سحنون سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام، مطين، مشكدانة الجعفي، في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم. مندل، هذا مندل بن علي العنزي، ليس مندل ابن العنزي، ما أدري عن نسخة اللي معي ليس فيها علي، هو اسمه مندل بن علي العنزي. هذا النوع من النوع 49 معرفة الأسماء المفردة والكنى. سرد ابن الصلاح وتبعه ابن كثير جماعة، ويعني مما يتعجب منه أن مثل هذا قابل للاختصار، فكان يكفي ابن كثير، ما الذي يكفيه في هذا المختصر؟ التسمية مثلا، اختيار واحدا أو اثنين، اختيار واحدا أو اثنين من الصحابة أو من التابعين، وفي الكنى كذلك، لكنه أطال. والغرض من هذا ما هو؟ غرضهم شيء واحد وهو أنه إذا مر بك شخص بهذا الاسم تعرف أنه ليس بصواب، أنه وقع فيه تصحيح. هذا الغرض من جمع يعني هذه الأسماء. وبعضها يقع فيه اختلاف إما بالضبط أو يقع فيه اختلاف أنه في الباب غيره أيضا كذلك فيه اسم آخر، وهذا يعني الغرض منه كما ذكرت هو لطالب العلم أن يعرف أنه إذا جاءه شخص آخر بهذا الاسم يتوقف في هذا، ويعرف أو يرجح أنه وقع فيه تصحيح وعليه أن يراجع. هذا يعني في بالنسبة لكلام ابن الجوزي أنه مسدد بالمسرهد بالمسربل بالمغربل، هذا يعني الذي يصح من هذا الاسم ثلاثي فقط: مسدد بالمسرهد بالمسربل، وبعضهم يزيد. أما هذا الاسم الطويل فهذا يقولون إنه زاده بعضهم للإغراب، ويذكرون عن أبا نعيم الفضل بن دكين يعني مشهور بطرافته، لكنه يقول لما ذكر له اسم مسدد قال: هذا لو وضعت قبله بسم الله الرحمن الرحيم لكان رقية للعقرب. فيعني لأنه اسم غريب هذا، يعني ما أو كل أسمائه أو حتى الأسماء هذه كلها من الوحدان، اسم أبيه واسم جده، وهو هذا معروف إمام من كبار الثقات، وله مسدد، وهم يقولون مسدد كاسمه مسدد، وهو من شيوخ أبي داود، ويعني نعم هذا له مصنف، له مسند. عرج ابن كثير في هذا على ابن حزم. ابن حزم رحمه الله يطلق عبارات أحيانا ما ينتبه لها، منها تجهيله للترمذي ورد عليه في ذلك. وهذا يعني نختم به الدرس هذا اليوم، وأطلت عليكم لكن يعني معذرة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم واتوب اليك.